الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة المستمعون في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. هذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عظيم في باب الصبر، ولا سيما الصبر على المصيبة، لأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا الحديث حديث أنس في الباب أو النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على المصائب المقدرة. ففي هذا الحديث قصة هذه المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر، وجاء في رواية للحديث عند مسلم: تبكي على صبي لها، أي صبي من ولدها صغير توفي، فكانت تأتي عند قبره وتبكي على مصابها. فلما مر بها عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله واصبري، منبها لها أن هذا الجلوس عند القبر والبكاء مما يتنافى مع الصبر. فقال: اتق الله واصبري، أي عليك أن تتحلي بتقوى الله عز وجل، وأن تتحلي بالصبر محتسبة في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فقالت المرأة: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وهذا أيضا يستفاد منه أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى قد يتعرض من بعض الناس إلى كلمات، إلى رد قد لا يكون لائقا أو لا يكون مناسبا، فعليه أن يتعامل مع المدعوين بالرحمة كما هو خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة لما ردت هذا الرد وقالت: إليك عني، أي انصرف عني ودعني واتركني، وليس هذا بالجواب اللائق والمناسب لمن يدعو إلى الخير وإلى الحق، وليس أيضا بالمناسب بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقالت: إليك عني، فقابل ذلك عليه الصلاة والسلام بالحلم والرحمة، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، أي لم تصب بمثل هذه المصيبة التي أنا مصاب بها بفقدي لولدي. ولم تعرفه، عندما كانت تخاطبه هذا الخطاب ما كانت تعرف أنه هو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما مضى عليه الصلاة والسلام قيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كنت تخاطبينه بذلك الخطاب هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام، أي جاءت معتذرة عن جوابها الذي صدر منها الذي لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، وهذا أيضا مما يبين المكانة العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع منزلته العالية ودرجته الرفيعة. كان يسكن في بيت متواضع وفي حجرات متواضعة مع أزواجه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لتلك الحجرات بوابين أو حرس أو حجاب أو نحو ذلك. فقالت معتذرة: لم أعرفك، أي لم أعرفك عندما أجبتك بذلك الجواب أنك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذه أيها الإخوة المستمعون قاعدة ثمينة جدا في باب الصبر على المصائب، ينبغي للمسلم أن يتنبه لها جيدا. أن الصبر أي المعتبر المثاب عليه عند الصدمة الأولى، عندما يصدم الإنسان بالمصاب أو يبتلى بالمصاب، فعند الصدمة الأولى يكون الصبر. أما الصبر الذي يأتي فيما بعد، بعد الصدمة بيوم ويومين أو شهر أو شهرين، فهذا في الحقيقة ليس من الصبر، وإنما هو من السلو الذي يحصل لكل إنسان. ولهذا قيل إن من لم يصبر عند الصدمة الأولى سيسلو فيما بعد سلو البهائم، يعني البهيمة عندما تفقد مثلا وليدها، وقت فقدها له تتأثر لذلك، ثم بعد ذلك تنشغل بالأكل والحركة وتنسى ذلك. فمن لم يصبر عند الصدمة الأولى سلى سلو البهائم. فالذي يليق بالمسلم وبمقام المسلم ومكانة المسلم أن يجاهد نفسه من أول وهلة يصاب فيها بمصاب إلى التحلي بالصبر، فالصبر عند الصدمة الأولى. وقوله هنا إنما الصبر، الأسلوب هنا من أساليب الحصر، إنما الصبر أي على المصاب يكون عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك فهذا ليس هو الصبر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فالصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المتعلقة بجانب الصبر عند المصاب. والعبد أيها الإخوة المؤمنون المستمعون عرضة في هذه الحياة للابتلاء بأنواع المصائب، إما بفقد محبوب أو زوال أو وجود مرهوب، فيبتلى بهذا وهذا. وقد قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالعبد عرضة للابتلاء، والواجب عليه أن يروض نفسه على الصبر عند الابتلاء. وقد مر معنا في الحديث المتقدم حديث أنس أن الصبر المحمود شرطه أن يكون عند الصدمة الأولى، أما بعد الصدمة الأولى فالإنسان سيسلو بطبعه وينسى ذلك المصاب وينشغل بأمور حياته. فالصبر المعتبر المأجور عليه صاحبه أن يكون عند الصبر عند الصدمة الأولى. ونتنبه أيها الإخوة المستمعون إلى أن المصيبة نفسها ليست هي التي يؤجر عليها العبد، وإنما لأنه ليست من كسبه ولا من عمله، وإنما يؤجر العبد على عمله هو الذي يقوم به عند المصاب. فليحذر أن يفوت نفسه عند المصاب الفوز بالثواب، ثواب العبودية التي تكون عند المصاب، وهي الصبر والاحتساب وتقوى الله جل وعلا. فالمرأة في الحديث الأول قال لها: اتق الله واصبري، حثها على هذا العمل الذي إن قامت به أثابها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في حديث أبي هريرة قال فيه الله سبحانه وتعالى، والحديث حديث قدسي، قال: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالاحتساب عمل للعبد يثاب عليه، والثواب الجنة، جنات النعيم. أما قبض صفي العبد هذا ليس من عمله، هذا أمر قدر على العبد وكتبه الله عليه، وما كتبه الله كان. فإذا احتسبه أي تحلى بالاحتساب، احتسب أجر ذلك وثوابه عند الله، كان ثوابه على ذلك الجنة. قوله في الحديث: ما لعبدي المؤمن، قيد حصول هذا الثواب بالإيمان، وفيه فائدة، وهي أن غير المؤمن لا يثاب على أعماله وإن كانت صالحة، لأن وجود الإيمان أساس لقبول الأعمال والانتفاع بها. قد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، لأن السعي المشكور لا يكون أي أن السعي لا يكون مشكورا إلا إذا كان صاحبه مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبما أمر عباده بالإيمان به. ولهذا قال هنا: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، وصفيه أي حبيبه من أهل الدنيا، سواء كان والدا أو والدة أو أخا أو ابنا مثل ما في الحديث المتقدم قصة المرأة، أو صديقا أو غير ذلك. إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، هذا فعل العبد الذي يؤجر عليه الاحتساب في ما حصل له من مصاب، فيتلقى المصيبة بالصبر واحتساب أجر ذلك عند الله. فمن كان كذلك ليس له ثواب إلا الجنة. وفي الآية الكريمة المتقدمة قالوا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا هو في باب الصبر على المصاب، ولا سيما عندما يصاب الإنسان في بدنه بالأمراض والأسقام والأوجاع، وخاصة هذا المرض الشديد العظيم الخطير الذي هو الطاعون. والطاعون مرض يصيب البدن، بدن الإنسان، فيكون في البدن بثور وتورمات، وأيضا ارتفاع في الحرارة وتقيؤ مستمر، وفي الغالب أنه يؤدي بعد أتعاب إلى وفاة الإنسان. فهو مرض من أشد ما يكون في الأمراض التي يصاب بها العبد. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا المرض كان في الأمم التي قبلنا عذابا يبعثه الله على من يشاء، أي يعذب به الظلمة والطغاة وأهل الخبث والشر، يبعث الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك المرض عذابا يعذبهم به في الدنيا عذابا معجلا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله عز وجل لنا جميعا العافية والسلامة. قال عليه الصلاة والسلام: فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فجعله الله رحمة للمؤمنين، أي أن الله عز وجل أكرم أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بأن جعله رحمة لهم. ووجه كونه رحمة أن الله عز وجل إذا ابتلاهم به وتلقوا ذلك بالصبر والاحتساب والعلم بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وأن ما شاء الله كان، كان مصابهم ذلك ممحصا لهم ومطهرا لهم ومنقيا من أدران الذنوب والمعاصي والآثام التي قد وقعوا فيها، فيكون هذا الوباء أو هذا المرض فيه التمحيص. والمصائب كفارات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: طهور إن شاء الله، أي مطهر لك. فمن هذا الوجه يكون المرض، هذا المرض الشديد، رحمة للمؤمن، لأن المؤمن يتلقاه بالصبر والاحتساب فيتمحص ويتطهر ويتنقى بهذا المرض من أدران الذنوب والمعاصي. قال: فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا. وهذا فيه تنبيه إلى أن البلد إذا نزل به هذا الوباء وهذا الداء الطاعون، فإن الواجب على الإنسان أن يبقى في البلد، ولا يجوز له أن يخرج منه فرارا من هذا الوباء، بل يبقى في البلد. وكذلك من هم خارج البلد، إن سمعوا بأن في البلد الذي هم قادمون عليه ذلك الوباء فلا يدخلونه. قد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم به، أي الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه. إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا الحديث، حديث عائشة، فيه الأمر والحث على المكث في البلد وعدم الخروج، والخروج لا يجوز. وهذا أيضا فيه فائدة، ما يعرف في هذا الزمان بالحجر الصحي، يعني عندما يكون الإنسان مصيب بالأوبئة المعدية يكون في مكان ولا يخالط الأصحاء أو يذهب إلى أماكن الأصحاء، فلربما انتقلت العدوى إليهم بتقدير الله أو بقدر الله سبحانه وتعالى. قال: فيمكث في بلده صابرا محتسبا. عودا على ما سبق التنبيه عليه، وهو أن المصيبة نفسها ليست من فعل العبد، وإنما هي أمر يقدره الرب سبحانه وتعالى على عبده، فالثواب لا يكون في مجرد المصاب، وإنما في فعل العبد المترتب على المصاب. فالمصاب نوع ابتلاء، فما يكون من العبد في هذا الابتلاء هو الذي يثاب عليه من صبر واحتساب وتقوى لله عز وجل، وعلم بأن ما أصابه أمر مقدر. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي أن المسلم يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. قال: فيمكث في بلده صابرا محتسبا، صابرا أي على ما أصابه، محتسبا أي أجر ذلك وثوابه عند الله، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. فهذه ثلاثة أمور: صبر واحتساب وإيمان بأن ما أصابه أمر مقدر ومكتوب، لا مناص عنه ولا مفر منه، فما شاء الله كان ولا بد أن يقع طبقا لما شاء. فمن جمع هذه الأمور في هذا الابتلاء كان أجره مثل أجر الشهيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان له مثل أجر الشهيد. فيكون أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى كأجر الشهيد. فهذا الذي مات بالطاعون وتلقى هذا المصاب بالصبر أجره كأجر الشهيد، أي له ثواب الشهيد في الدار الآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يعامل من حيث الأحكام كمعاملة شهيد المعركة. شهيد المعركة كما هو معلوم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما هذا النوع من الشهداء الشهيد بالطاعون أو بالحريق أو غير ذلك فإنه له أجر الشهيد، لكن لا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا. وسيأتي عند الإمام النووي لاحقا باب في أنواع الشهداء وبيان الأحكام المتعلقة بهم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في الباب نفسه الصبر على المصاب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. هذا الحديث العظيم فيه الحث على الصبر والتحلي به عند المصاب، ولا سيما عندما يبتلى الإنسان بفقد عينيه فلا يبصر الأشياء ولا يرى الطريق ولا يستطيع أن يتحرك إلا بقائد. ومعلوم الحال التي يكون عليها من كف بصره، ولا سيما من كان يبصر ويرى الطريق ثم ابتلي بفقد البصر، يكون الأمر في حقه عظيم جدا ومصاب كبير جدا. فيأتي هذا الحديث لحث المسلم عندما يبتلى بمثل هذا الابتلاء أن يتحلى بالصبر. ونتأمل في قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه. إذا ابتليته أي امتحنته واختبرته بحبيبتيه أي بفقد بصره. والله عز وجل قال عن العينين هذا الوصف، قال حبيبتيه، بمعنى أن البصر حبيب للإنسان و من أحب أعضاء الإنسان إليه، والفائدة من وجوده وبقاء البصر فائدة عظيمة جدا، وبفقده البصر يحصل له من الأسف والألم على فواته، لأنه يفوته ما لا يخفى من رؤية الأشياء ومعرفة الطريق وتحقق كثير من مصالح العبد. فالبصر نعمة عظيمة جدا ومنة كبيرة، والبصر حبيب إلى الإنسان. وإذا أردنا أن ندرك هذه النعمة ومكانتها لننظر حالنا عندما تطفأ الأنوار ونكون في ظلام دامس، كيف أن الإنسان يصعب عليه جدا أن يتحرك بارتياح وبطمأنينة، وتجد الإنسان يتلمس حتى يعرف الطريق، وربما يقع وربما يسقط وربما يرتطم جدار أو نحو ذلك. لا شك أن البصر عضو حبيب للإنسان وله مكانة عظيمة في نفسه، فإذا ابتلي بفقد البصر لا شك أنها مصيبة عظيمة. فانظر هذا الثواب العظيم الذي ذكره رب العالمين في هذا الحديث القدسي، قال: فصبر عوضته منهما أي عينيه الجنة. فالابتلاء أو المصيبة بفقد العينين هذه ليست من فعل العبد، والثواب إنما هو على أعمال العبد التي من فعله، ولهذا قال فصبر. لكن لو أن إنسان والعياذ بالله ابتلي بفقد العينين وقابل ذلك بالسخط والجزع وعدم الصبر، يكون خسر الدنيا والآخرة، فقد بصره وأيضا فقد الثواب العظيم الذي يترتب على الصبر على ذلك المصاب. هنا قال فصبر فصبر، فإذا قابل هذه المصيبة بالصبر عوضه الله سبحانه وتعالى على ذلك الجنة، وأثابه على ذلك بهذا الثواب العظيم. أيضا هنا فيه دعوة للإنسان المصاب بأن يطلب العوض، أن يطلب العوض بالصبر والاحتساب والأجر على ما فقده من حبيب، ما فقده من صفي، ما فقده من شيء قريب إلى قلبه ونفسه. فإذا فقده يصبر ويحتسب ويرضى طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى من عوض، والله سبحانه وتعالى كريم ومنان ومتفضل وجواد. فقال هنا فصبر عوضته منهما الجنة، أي كان الثواب على هذا الصبر الذي كان منه على فقده لعينيه هو جنات النعيم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.